هلو هلو هلو هلو بالعالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. نتكلم اليوم إن شاء الله عن إيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل والدور. نتكلم اليوم إن شاء الله عن إيضاح الاستدلال على بطلان التسلسل والدور في وجود الحوادث. ليعلم أن القول باستناد وجود حادث إلى وجود حادث قبله إلى غير نهاية، أي ما من حادث إلا وقبله حادث، أي ما من حادث إلا وقبله حادث. هذا القول باطل. الآن نحن نتكلم في الدليل على بطلان هذا القول، أي ما من حادث إلا وقبله حادث إلى غير نهاية، يؤدي إلى المحال. وهو فراغ ما لا نهاية له، وهو فراغ ما لا نهاية له. وذلك لا يقبله العقل، ويسمى بالتسلسل. لذلك وجب استناد الحوادث جميعها إلى موجد أول قديم معنى ذلك أن القول بأن الحادث الحاضر لا يوجد إلا وقد سبقه حادث قبله ولا يوجد الذي قبله إلا وقد سبقه حادث قبله وهكذا لا إلى أول يؤدي إلى المحال وما أدى إلى المحال فهو محال فبطل القول بالتسلسل وكما استحال وجود حوادث وكما استحال وجود حوادث متسلسلة إلى غير نهاية متسلسلة إلى غير نهاية يعني من الأول يعني لا أول لها بزعمهم استحال أيضا أن يكون حدوثها مستنداً إلى عدد منها متناهٍ وهذا يسمى الدورة يسمى الدور، وهذا يسمى الدور. ومعناه توقف وجود حادث ومعناه توقف وجود حادث على وجود حادث يتوقف وجود الأول عليه، هذا مستحيل أن يكون هذا الحادث لا يوجد إلا بوجود هذا الحادث، وهذا الحادث لا يوجد إلا بوجود هذا الحادث. هذا شو معنى؟ معناه أن الشيء، أن هذا الشيء سبق نفسه بالوجود باعتبار هذا الحادث متوقفا على وجوده، وتأخر عن نفسه بالوجود باعتباره متوقفا على هذا الحادث، وهذا مستحيل. لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها. وهذا محال، لأن ما توقف على المحال محال. نرجع شوي نوضح مسألة التسلسل، حسيت ما نكون شوي منا واضحة. الحادث الحاضر موجود ثابت بالمشاهدة، فالقول إنه هذا الحادث الحاضر لا يوجد إلا وقد سبقه حادث، والذي قبله لا يوجد إلا وقد سبقه حادث، لا إلى أول، يعني لا نهاية لهذه العملية، صح التعبير. فمعنى ذلك بما أن الحادث الحاضر موجود، يعني هذا يعني أن ما لا نهاية له يفرغ هنا، ينتهي هنا، فكيف ينتهي ما لا ينتهي؟ الحادث الحاضر موجود، فالقول أنه لا ينتهي، يعني هذه عملية لا تنتهي، ما من حادث إلا وقبله حادث، لا إلى أول، هذا القول يؤدي إلى التناقض، يؤدي إلى المستحيل، وهو فراغ ما لا ينتهي، لأنه ما الحادث الحاضر موجود، يعني الحوادث انتهت الآن إلى هذا الحادث الحاضر، فالقول بأنه ما من حادث إلا وقبله حادث لا إلى أول يؤدي إلى القول بفراغ ما لا نهاية له، وهذا مستحيل. كيف يفرغ ينتهي ما لا نهاية له؟ فالقول بأنه ما من حادث إلا وقبله حادث لا إلى أول باطل. لا بد أن تستند الحوادث كلها في وجودها إلى موجد قديم أزلي لا يشبهها، وهو الله. ما بعرف تفاصيل يعني شو بيقولوا. ما بعرف إذا بيقولوا إنه في الأصل له بداية، هون كلام بالعكس، بيقولوا هون لا بداية لهذه الحوادث، ما من حادث إلا وقبله حادث لا إلى أول. ما بعرف إذا هذا الكلام يعني ينطبق. عم بحكي عن الدور والتسلسل. عن التسلسل شو الفرق بينهم؟ اها، ما قلنا التسلسل اللي بيناه هلا، انه وهو قولهم بانه ما من حادث الا وقد سبقه حادث لا الى اول، لكن الحادث الحاضر موجود، وقولهم لا الى اول يعني لا نهايه لذلك. فبما انه الحادث الحاضر موجود يعني هذه نهايته هنا الى الان، هذه نهايته، فصار معنى كلامهم ما لا ينتهي انتهى هنا، فكيف ينتهي ما لا ينتهي؟ فهذا باطل، هذا مستحيل. فكيف ينتهي؟ هكذا هكذا. أما القول بالدور وهو باطل أيضا، بيقولوا إنه هذا الحادث لا يوجد إلا إذا وجد هذا الحادث، وهذا الحادث لا يوجد إلا إذا وجد هذا الحادث، كيف يسموها الحلقة المفرغة. فتوقف وجود هذا الحادث على هذا الحادث في الوقت الذي يتوقف وجود هذا الحادث على هذا الحادث، متى يوجد؟ ما بيصير هذا يكون سابق يعني سبق نفسه بالوجود بحيث يتوقف وجود هذا عليه، ولا يكون تأخر عن نفسه بالوجود بحيث يتوقف وجوده على هذا. كتبتوها مكتوبة. لا، هذا الدور والتسلسل كتبنا هلا، هون الدور والتسلسل كتبنا ببطلان حل قول بحوادث لا أول لها. لأن تتابع الحوادث لا إلى نهاية إلى غير نهاية، يعني قولهم بوجود ما من حادث إلا وقبله حادث، هذا القول يؤدي إلى عدم وجود الحادث الحاضر. إذا كان هذا الحادث الحاضر لا يحصل إلا وقد سبقه حادث، وهذا لا يحصل إلا وقد سبقه حادث لا إلى أول، طيب متى يحصل الحادث الحاضر؟ فهذا يؤدي إلى التسلسل، هذا يؤدي إلى عدم وجود الحادث الحاضر، لكن الحادث الحاضر ثابت وجوده بالحس والضرورة، فبطل القول بحوادث لا أول لها، فبطل القول بالتسلسل. ليش اسمه تسلسل؟ لأنه بيقولوا تسلسل الحوادث لا إلى أول. ليش اسمه دور؟ لأنه هيدا ما لا يوجد بزعمهم إلا لا يوجد هيدا، وهيدا لا يوجد إلا لا يوجد هيدا. دور كالدائرة. شو كتبته آخر شيء؟ فإن تتابع المحدثات، فإن تتابع المحدثات إلى غير نهاية يؤدي هون كلمة إلى غير نهاية، برجع بأكد مش المقصود فيها يعني المقصود فيها لا إلى أول، إلى غير نهاية من الأول. أما بقاء حادث إلى ما لا نهاية له جائز عقلا، كوجود الجنة والنار، أن يبقى حادث إلى ما لا نهاية له بإبقاء الله له هذا جائز عقلا وشرعا ثابت. عم نحكي هون كلمة إلى غير نهاية المقصود فيها لا إلى أول. فإن تتابع المحدثات إلى غير نهاية يؤدي إلى عدم وجود حادث ما، يعني الحادث الحاضر. إذا هذا ما بيوجد إلا لا يوجد لقبله، طيب هو الحوادث اللي شايفينهم أمامنا، ما نحن جزء منهم، جزء من هذه الحوادث، وجودنا ثابت. فمعنى كلام أنه نحن منا موجودين إلا لا يوجد لقبلنا، واللي قبلنا منه موجود لا يوجد لقبنا لا إلى أول. طيب أمتى نحن بدنا نكون موجودين؟ ونحن موجودين. متى يكون وجودنا على زعمهم؟ لكن وجودنا ثابت، فبطل قولهم بحوادث لا أول لها. ما يكون ولا هذا كلام أهل السنة أقول كلام الفلاسفة. فإن تتابع المحدثات إلى غير نهاية يؤدي إلى عدم وجود حادث ما، لكن وجود الحوادث ثابت ضرورة. أي مقطوع بحدوث، مقطوع بوجودها، أي مقطوع بثبوت وجودها، بالحس والعقل. الحس يعني اللمس والمشاهدة والسمع، لذا يجب عقلا أن ينتهي وجودها أو أن ينتهي حصولها، يعني حدوثها. لذا يجب عقلا أن ينتهي حصولها في الوجود إلى موجد واحد لا أول له، أي أصلاً العبارة عبارتهم يعني ضد المنطق، ضد العقل. حوادث قولهم حوادث ولا أول لها، حادث يعني وجد بعد عدم، كيف لا أول له؟ نعم. لذا يجب أن ينتهي حصولها في الوجود إلى موجد واحد لا أول له، وذلك المسمى الله. فإن قالوا سلمنا معكم وجود محدث للعالم قديم أزلي. ليش قال قديم أزلي؟ قديم يعني ليس حادثا. لكن من أين لكم العلم بأنه يسمى الله؟ فالجواب أن الأنبياء أفادونا ذلك، والبرهان العقلي يعني الدليل العقلي يحتم تصديقهم. حيث إنهم أتوا بخوارق للعادة، لا يستطيع المعارضون لهم الإتيان بمثلها. وتسمى المعجزات، وقد ثبت حصولها بطريق التواتر، يعني قصة النار التي ألقي بها فيها سيدنا إبراهيم. كم وكم من الناس رأوا ذلك في زمنه، ثم صار العدد يزيد بعد ذلك. لا كالأخبار الخرافية فالأمر واضح. إذا قيل لنا ما أدراكم أن خالق العالم هذا القديم الأول اسمه الله، يقال له لهم الأنبياء بيّنوا لنا ذلك. والأنبياء يجب تصديقهم، لا بد من تصديقهم. طيب ليش لا بد من تصديقهم؟ لأنهم أتوا بأمور خارقة للعادة، حتى الذين عارضوهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها. طيب شو عرفكم أنه هذا الأمر الخارق للعادة حصل بطريق التواتر؟ فما في واحد ينكر المتواتر. إنكار المتواتر إنكار لما يعني كأنه ينكر نفسه. هو ما عرف أن هذه أمه وأن هذا هو أبوه إلا بالتواتر. كل الذين حوله قالوا تكلموا معه على أن هذا الرجل هو والده وهذه المرأة هي أمه. ما في واحد يطلع الآن وينكر وجود نابليون بونابرت، يقول هذا شخصية وهمية، لأنه وجوده ثابت بالتواتر. ما في واحد ينكر سيبيريا كبلد، وإن كان لم يزرها ولا رآها، لكن وجود هذا البلد ثابت بالتواتر. آلاف مؤلفة أخبرت بوجودها. لا يعقل عادة أن يجتمعوا على التكذيب في هذا الأمر. يعني الواحد منا لما يقال له طيب شو دليلك انه الانبياء يجب ان تصديقهم، ما يتزعزع فورا يقول له المعجزة، فورا يقول المعجزة، ما يتضعضع يقول المعجزة دليل على صدقهم، المعجزة هذه ثابتة بالتواتر، والمعارضون للأنبياء لم يستطيعوا أن يأتوا بمثلها، لا السحرة ولا الفصحاء ولا الأطباء. فإذا وهم ادعوا النبوة وهم ذكروا عن أنفسهم أنهم أنبياء، فإذا تحتم تصديقهم. شو الدليل على أنهم أنبياء؟ هذه المعجزات التي أتوا بها. فإذا بعد أن ثبت أنهم أنبياء، ما أخبروه عن الله تعالى يجب تصديقهم فيه. خلينا يعني يفيد هنا أن نذكر شيئا عن الخبر المتواتر. شو كتبتوا؟ لا كالأخبار الخرافية، ما هيك؟ وقد ثبت ذلك بطريق التواتر، لا كالأخبار الخرافية. والخبر نقطة، والخبر المتواتر من أسباب العلم. لما نقول العلم هنا، العلم عند الإنسان عند المخلوق، لا نتكلم عن صفة العلم، صفة الله العلم. لأن أسباب العلم للخلق ثلاثة: الطريق الذي يحصل العلم به للخلق ثلاثة. يعني أنت كإنسان كيف يحصل لك العلم؟ بثلاثة أسباب. وأسباب العلم للخلق ثلاثة، يعني أن الطرق، يعني أن الطرق التي يتوصل بها المخلوق التي يتوصل بها المخلوق إلى العلم اليقيني، إلى العلم اليقيني القطعي، يعني أن الطرق التي يتوصل بها المخلوق إلى العلم اليقيني القطعي وليس الظني، إلى العلم اليقيني القطعي وليس الظني، يعني وليس العلم الظني، ثلاثة: الحواس السليمة، فخرج بذلك غير السليمة، يعني الحواس غير السليمة لا يتوصل بها إلى العلم القطعي اليقيني. فخرجت فخرج بذلك غير السليمة. 2. والخبر الصادق ثلاثة والعقل والحواس هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فما يدرك بهذه الحواس الخمس يقيني قطعي وليس ظنيا. الأعمى إذا كان لمس شيئاً وقال هذا كذا، هذا الكلام ظني ليس قطعياً لأنه لا يراه. اللي عنده مشكلة بالجلد بحيث لا يحس باللمس، أيضاً إذا لمس شيئاً لو كان مثلاً قد يشعر به على غير ما هو عليه، قد يحس به على غير ما هو عليه، قد مثلا لا يشعر بالحرارة، يكون عنده مرض بحيث لا يشعر بحرارة الجسم فيقول هذا جسم بارد. هذا ليه؟ لأنه حاسته ليست سليمة. فالعبرة بالحواس السليمة هي التي تفيد العلم اليقينية. شو يعني يقيني؟ يعني لا يدخله الشك. فجعل الله هذه الحواس، جعل الله هذه الحواس سببا للإدراك، يعني سببا للعلم اليقيني. ويكون الإدراك بكل واحدة منها لما خلقت له، يعني الطعم لا يدرك بالنظر، الرائحة لا تدرك بالسمع، كل حاسة الله تعالى جعلها ليدرك بها شيء يتعلق بها. وجرت العادة، يعني الله تعالى أجرى العادة وجرت العادة أن ما يدرك بإحدى هذه الحواس لا يدرك بالأخرى، إذا أدركنا الطعم بالذوق لا نستطيع أن ندرك الطعم بالنظر أو بالسمع، لكن لا يمتنع ذلك عقلا، لكن لا يمتنع ذلك عقلا، جائز أن يدرك الطعم بالبصر، الله يغير العادات لمن شاء، يعني عقلا جائز لأن قدرة الله تتعلق به، لكن عادة لا يحصل. من حيث العقل ألا يستطيع الشخص أن يرى بيده مثلا؟ جائز أن يرى بيده، لكن هذا لا يحصل لأن الله ما جعل العادة هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فقط كان يرى من خلفه، الله خرق له العادة. وهو في الصلاة شو كتبت؟ لكن لا يمتنع ذلك عقلا لأن الله يخرق العادات لمن يشاء. وهذه الحواس يخرق، خرق يخرق، يخرق بكسر الراء، بكسر الراء، لأن الله يخرق العادات لمن يشاء. وهذه الحواس فاصل، وهذه الحواس أسباب. ليش عم نقول أسباب؟ أسباب لإدراك هذه الأشياء بها، من غير أن يكون لها تأثير حقيقي. يعني مثلا اكتبوا بحاجة انتوا لكل مثل تكتبوا بهالموضوع، يعني مثلا لما يسمع المسموع ليس بسماعه يؤثر في المسموع، إنما فقط السمع حاسة يدرك بها المسموع من غير أن يكون لها تأثير حقيقي لأنه يجوز عقلا أن يدرك خواص حاسة بحاسة أخرى. شو اللي هو من خواص حاسة الذوق مثلا؟ الطعم. يجوز عقلا أن يدرك بحاسة أخرى اللي هي السمع أو النظر أو اللمس. كان في طبيب مشهور فيما مضى، مشهور جدا، وصنع دواء لمرض كان في عضال، لكن هذا الطبيب مات وما عرف ما عرفت تركيبة هذا الدواء. وعجز الناس كيف يتوصلون إلى صنع هذا الدواء، عجزوا حتى جاءوا إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو عالم لغوي ووضع علم العروض، فقال أين القارورة؟ جابوا له قارورة فاضية، فشمها فقال اكتب من هذا كذا وكذا جرام مثلا، ومن هذا كذا، ومن هذا كذا، ومن هذا كذا، حتى صنع الدواء. من الرائحة عرف أنه من هذا النوع، كم الكمية التي كان يضعها، ومن هذا النوع. أصلا كيف بده يعرف شو مركب يعني؟ لكن الله تعالى فتح عليه فأعاد تركيب الدواء من رائحة القارورة. وأبو أحمد هو أول من سمي أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد سمي أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولد أحمد الفراهيدي والد الخليل. قلنا شو كتبتوا؟ خواص حاسة أنه يجوز عقلا أن يدرك خواص حاسة بحاسة أخرى، لأنه ليس شيء منها خالقا لذلك، بل إن هذه المدركات لأنه ليس شيء منها خالقا لذلك بل إن هذه المدركات بهذه الحواس تحصل بخلق الله تعالى. هذا أول الأسباب المفيد للعلم اليقيني للمخلوق. اكتبوا تحت بس فائدة تعريف السبب. إذا قلنا نحن نقول لا يجوز أن يسمى الله سببا، لكن نقول مثلا أن وضع اليد على النار سبب للاحتراق، فشو يعني سبب؟ شو هو تعريف السبب؟ السبب حادث يتوصل به إلى حادث. بسبب كذا حصل كذا، السبب حادث وما حصل بسببه حادث. السبب حادث يتوصل به إلى حادث، هذا تعريف. نقف هنا بارك الله فيكم. سؤال: ما معنى الجوهر في اللغة؟ ما معنى الجوهر في اللغة؟ شو؟ ما عم راجعين؟ الدرس الماضي؟ الجسم يتركب من جوهر. باللغة ذكرنا شو معناه اللغة؟ لا لا لا، ما بحكي على جوهر الفرد، عم بحكي لغة. العرب إذا قالوا عن شيء جوهر ما معناه؟ لا، ليس الجزء الذي لا يتجزأ. ما عم بحكي عن الجوهر الفرد في اصطلاح العلماء، عم بحكي عن الجوهر من حيث اللغة ما معناه. عم تحكي عن الجوهر بالاصطلاح، عم بحكي باللغة. إذا فتحت المعجم لقيت كلمة جوهر، شو حد من المرادف؟ ما قلنا بالأول مكتوبة عندكم بالكتاب، بالكتاب بالشرح الصراط مكتوب الجوهر هو الأصل، معناه الأصل، أصل الشيء جوهره. بالشرح الصراط مكتوب. لقيتيها؟ أها، الجوهر عند علماء اللغة أصل الشيء. وهو ما له تحيز وقيام بذاته كالأجسام. نحفظ لأنه إذا عم نراجع فقط هيدا طيب. شو تعريف العرب؟ هو ما لا يقوم بذاته. وكم قسم العرب؟ Thank you. كم قسم العرض؟ شو؟ شو هن؟ يعني أرجو ما كنش قلقت من أمسيتك يعني. العرض هو يقوم بغيره، يقوم بغيره. كم قسم؟ فهمنا العرض لا يقوم بنفسه يقوم بغيره. 40 شوفوها بالدفتر هيدي مش بالكتاب. ولو ما حكينا عن التفتازاني كمان وردينا عليه أقول أنا أقرأ العرب العاربة والعرب المستعربة شو ده؟ العرب بالضاد شو هن؟ نعم هذا هو، هذا هو من الأعراض ما لا يبقى زمانين، ومنها ما يبقى زمانين فأكثر. حبيبي أنت عرض، أنت شو؟ أنت جوهر، أنت جسم. شو يعني جسم؟ شو هو الجسم؟ ايه وشو كمان؟ بحيث شو له؟ بحيث بيمشي لحاله. بيمشي لحاله؟ يعني ولا اذا واحد مسك له ايده بشوف. بدنا كلام علمي، بدنا كلام علمي يعني. ما له طول وعرض وعمق وتركيب وسمك وارتفاع. شو قصتنا؟ ما عم تاكلوا زعتر وزيت؟ طيب خلينا نهلل. بارك الله فيكم، الله يصلح أحوالنا. ما في بدنا حدا يدرس يعني يستلم بلش يشتغل على حاله. يعني على الأقل ببلش، على الأقل ببلش وبعدين ها شوي شوي يترقى. من طلب الحديث جملة فاته جملة. يعني العلم يحتاج إلى تمهل. إذا واحد بده يأخذ كل علم الحديث ما بلحظة يعني ولا بوقت واحد بيطلع ما يأخذ شيء. تعطيني بكذا وعطيني بكذا وعطيني بكذا وعطيني بكذا ويلا سكر كتاب وفتح الكتاب بيطلع لا من هون ولا من هون. الشيخ قال طلب العلم يحتاج إلى صبر طويل. هيك بعدين طلب العلم حقيقة منه مثل ما أنتوا عم تعملوا بس يعني مرة بالأسبوع ولا مرتين بالأسبوع، ومش مرتين بالأسبوع، لما نقول مرتين بالأسبوع يعني هيدا اللي هول المرتين متفرغون بها للعلم، لا ساعة يعني لا بتحضروا على الموعد، هذا منا من صفات طلب العلم طالب العلم، لا بيكون في تركيز، هذا منا من صفات طالب العلم. ما هي ما هي الشيخ لما قال انه طلب العلم هو طلب العلم 12 سنة متفرغ لطلب العلم، ما له شيء تاني عنه. فالواحد منا صار 20 سنة و30 سنة عند الشيخ وبيلاقي حاله يعني انت قدم يعني يا دوب كخطوات السلحفاء، لانه ما مشترى حاله كما ينبغي. ما عم بحكي بالاستزادة من الكتب حتى ما حدا يفهمني غلط، مش انه يكتر عم يقرأ كتب ويكتر، على الاقل يتمكن من المختصر، يتمكن من الصراط من كتب الشيخ قبل ما ينطلي بده يفوت ياخذ بصحيح البخاري وياخذ بالكتب المطولات، يخلص بالمختصر، يتمكن من تدريس المختصر. طيب نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. إن شاء الله الأسبوع القادم بتسمعوا لنا الرد على القول بالدور والتسلسل. سمعتوا؟ الأسبوع القادم بتسمعوا لنا الرد على القول بالدور والتسلسل وما ذكرناه اليوم، يعني بالإضافة للكلام على التعريفات الجوهر والأعراض والجسم والرد على القائلين بحوادث لا أول لها، وإلا كيف تكون درس توحيد يعني. طيب يلا السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله. طارق شوف ما بقى في حدا بالغرفة الرئيسية؟ شو 20 زلمة 25 زلمة؟ كلهم هون صاروا حنان بغرفتنا هون. مين جابوا المبارك؟ ما شاء الله جسرين عم يخبروا بعضهم. ما أنا ما بدي. ما هو الأصل المقصود فيها إنه ما مين مكان يحضر، يعني في ناس معينة، يعني في ناس تحضر ما فهم ما بتفهم بسهولة، تعا اسألوا بدك تعا اشرح لنا شو عم تحكي وشو كذا، فصعبة. واحد جديد وبده يناقش ما بده يفوت الفوتة. ألو ألو يا حاج أسامة. خلص نام أسامة ما شاء الله. نشوف إذا حدا حيجي درس الجاي لأنه في تسميع. يعني بدك إنك يعني بدنا نقول مايكروفون، نحط مايكروفون على الطاولة. I'll see you. بالفهرس بالآخر. حنان يور ام بي 3. انا عم باخذ كثير حجمان ملحق دروس بس ما ملحق.